أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعدما قام ببناء البيت الحرام وهو ولده إسماعيل عليه السلام، وأن يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم تتوالى الآيات، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو كتاب الله عز وجل، قال سبحانه: وأن أتلو القرآن. ومهمته صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا الكتاب ويعلم ما أعطي معه وهو الحكمة، ويعلمه الكتاب والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أن يعلم الأمة كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم الشريفة المطهرة، ويزكيهم. وقد ذكر ربنا جل وعلا أنه من على هذه الأمة بقوله تبارك وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويمن الله عز وجل على الخلق جميعا في قوله تبارك وتعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، في قول الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى أي العلم النافع، والدين الحق يعني العمل الصالح. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فربنا تبارك وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليزكي هذه الأمة. والتزكية في اللغة بمعنى التطهير، والتزكية أيضا بمعنى الزيادة والنبات، وأيضا التزكية بمعنى الإحلال بقول الله تبارك وتعالى: وما أكل السبع إلا ما زكيتم، أي ما كانت ما دام فيه الروح وقد نهشت السبع فزكوها، أي سبع الله عز وجل عليها والنار من الدم، تزكيتها حتى تصبح حلالا وإلا صارت ميتة لا قيمة لها. الله عز وجل بين أن التزكية بمعنى التطهير. قال الله جل وعلا: خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لأجل تطهير النفوس وتزكيتها وتطهيرها ورفع قدرها، ولأجل أن تصير هذه النفوس نفوسا طيبة تستحق أن تسكن الجنة، لأن الجنة طيبة لا يسكنها إلا الطيبون. قال رب العزة جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقول ربنا جل وعلا أيضا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإن الجنة لا يسكنها إلا النفوس الطيبة الطاهرة الزكية. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، أن يطهر النفوس وأن يزكيها وأن أن يرفع قدرها وأن ينميها وأن يأخذ بأيدي الخلق من حمأة الرذيلة إلى علو الهمة ورفع قدر العبد بفعل كل فضيلة. فلذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، وجعل الله عز وجل له منهجا. من سار على هذا المنهج طابت نفسه وزكت وصار ممن يستحقون أن يسكنوا الجنان العالية. هذا المنهج هو منهج التزكية، نتمثل في تزكية القلب وتزكية اللسان وتزكية العينان وتزكية الأذنان وتزكية اليدان وتزكية المال وتزكية البدن كله. أما تزكية اللسان، المادة أولا من تزكية الجنان وهو القلب، فإن هذا القلب لا يزكو إلا بتوحيد ذاته جل جلاله والإعراض عما سواه. ولذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى كلمة التوحيد أولا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، لأن توحيد الله عز وجل نور وتوحيد الله عز وجل طهارة. ولذا وصف الله جل وعلا من لم يشهد لله بالوحدانية أنه النجاس، قال سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعلوم عند أهل العلم أن النجاسة هنا نجاسة معنوية وهي نجاسة القلب، لأنه خلى بتوحيد الله جل جلاله وامتلأ بالشرك الذي هو غاية الريس والنجاسة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بتزكية القلوب أولا، وظل في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى هذه الكلمة التي هي أعظم الأسباب في تطهير القلوب وهي توحيد الله جل جلاله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتدير لكم بها العرب والعجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. ولذلك لما قتل أسامة زيد رضي الله عنه رجلا من المشركين بعدما قال لا إله إلا الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره وحكى له أن الرجل لما تمكن منه أسامة ليقتله قال لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقتلته؟ فقال نعم. قال قتلته بعد أن قالها؟ قال نعم. فكررها عليه 3. قال فما تصنع بلا إله إلا الله إذا أتى بها يوم القيامة وقد قتلت؟ قال فتمنيت أني لم أسلم إلا في هذا اليوم، لأن الإسلام يتم ما قبله. فهذا بيان أن لا إله إلا الله إذا وقرت في القلوب تطهرها وتجعلها قلوبا مضيئة مستنيرة، وهي من أعظم أسباب تزكية القلوب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أحد قط أن يدخل في هذا الدين إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تزكية القلب أولا. هذه الشهادة التي تزكي القلب لا بد لها من دعائم، هذه الدعائم تثبتها يثبت الشهادة في القلب، وتظهر أثر هذه الشهادة على الجوارح. فإذا كانت التزكية بالصلاة، فقال ربنا جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فكانت الصلاة التي تزكي البدن وتزكي الروح وتزكي أعمال العبد. فجعل الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، لو أن نهرا بباب أحدكم لم يتكلم، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟